وتزيد وتنقص، وش المانع انك تبادر؟ بادر ولا تنتظر الوقت، تقول والله انا يمكن ابي اشاور فلان وبشاور فلان، يمكن ما ادري انا اوصي بعمارة مسجد او امسي برباط، ولا اوصي للفقراء والمساكين، ولا اوصي بصلاح طريق، ولا اوصي مثلا بسحب ماء من مكان الى مكان لينفع الناس او كذا، ما ادري. طيب اكتب وصيك اللي انت تختارها الحين، وانت حر في التغيير، متى ما شئت تغير. فلذلك النبي قال ما حكم. وهذا الحديث رواه عبد الله بن عمر وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم. فملخص القول ان الوصية في السابق كانت فرض قبل تنزل آية المواريث، فلما نزل، لان الله سبحانه وتعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الوصية ان ترك خيرا الوصية للودن، ولا كتب مكتوب، لكن نسخ هذا الكتب بالمواريث التي سنها الله وفرضها علينا. تبين بقي الاستحباب، فالاستحباب الانسان اذا ترك خير ينبغي ان يوصي فيه، واذا ما كان عنده شيء قليل فالاولى انه ما يوصي بشيء. احق الناس اهله، احق الناس ابنه وابوه وامه وجدته، هذول هم اللي احق بالشيء ذا. لكن اذا كان عنده خير كثير يكفي ذولا ويكفي غيرهم، فأوص لإخوانك المسلمين من فقراء أو مساكين أو قريب لك مثلا، وهذه أفضل الصدقة ما كانت على القريب. ربما تكون أنت مغريك الله لك قريب ما يملك شيء، تقول ترى موصي لفلان كذا وكذا، أو موصي بثلثي ويشترى لفلان بيت، هذا من أفضل الأعمال أنك تقوله. أو يوصى أوصيت بثلث مالي ويسدد دين فلان من هذا الشيء، هذا من أفضل الأعمال. قريبك ما له سكن تشتري له سكن، قريبك عليه دين تسدد عنه دينه، إذا فعلت ذلك وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخاف الفقر وتصدقت، هذه أفضل أنواع الصدقة. أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. فإذا تصدقت، ولذلك الوصية الإنسان ما يوصي إلا بعد موته، بعد موته المال ينتقل لغيره ما هو له. فكونه يتصدق هذا أفضل. ابن مسجد وانت في حياتك، ستبني رباط وانت في حياتك، هذا الأولى. أحد أقاربك مثلا تعطيه ما يشربه له سكن، هذا أفضل شيء، وأنت حي صحيح وشهيد، هذا أفضل من أفضل الأعمال هذه. فالحاصل أن الوصية من باب الاستحباب نسختها آية المواريث. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. نعم، هذا الحديث بين لنا صحة ماذا تصح الوصية فيه وما لا تصح فيه. تصح في الثلث من الثلث فأقل، ما زاد عليه ما تصح. لو أن إنسان أوصى ماله ما ينفذ إلا الثلث، لو أوصى بنصف ماله ما ينفذ إلا الثلث، والباقي للورثة. كان موجود الورثة ولد ولا والد ولا أو ابن عم مهما بعد، يستحق المال كله إلا الثلث اللي أوصابه يكون وصية له هذا. فهذا سعد رضي الله عنه من أفضل الصحابة، من المهاجرين الأولين، وممن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام الجنة. مرض وجاء النبي يعوده عليه الصلاة والسلام، يعود في مرضه، فهو مريض. المريض ما يدري ماذا تكون حالته، ربما انه يظن انه قد اقترب اجله، لان كما يقول العلماء المرض بريد الموت. فماذا تريد يعني يختفي؟ لما زاره النبي استفتاه، قال: يا رسول الله انا ما عندي الا بنت وعندي مال، ابي اتصدق بالثلثين والبنت تكفيها ثلث.

أما إن أوصى الوارث فيما تنفذ، إلا إن الورثة أجازوا ذلك فلا في مانع، لأن الحق حق الورثة. فإذا أوصى لأحد الورثة بزيادة إذا الورثة بعد ما يموت، إذا الورثة سمحوا له ما في بأس، لأنه أعطوا كأنهم أعطوه من حقهم. لكن شيء يلزم لا ما يلزم شيء. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء، وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكلها ضعيفة لكن قد يقوي بعضها بعضا، والله أعلم. هذا حديث معاذ رضي الله عنه: إن الله تصدق عليكم صدقة من الله، يعني أجاز لكم زيادة في حسناتكم. أن الإنسان يوصي بعد موته بالثلث، بثلث أموالكم، له أن يوصي بذلك. والحديث وإن كان فيه ضعف فقد ورد من عدة طرق من ناحية، ومن ناحية ثانية يشهدها الحديث الصحيح الثابت، حديث سعد رضي الله عنه حينما